باب الخوف من الشرك. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تقدم وصفه بتحقيق التوحيد في الباب السابق في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومع ذلك عظم دعاؤه أن يجنبه الله عز وجل الشرك وعبادة الأصنام. فإذا كان الداعي بهذا من أكمل الناس في التوحيد حالا، وهو بدعائه حاذر مما دعا فيه، فإن غير إبراهيم أولى بالخوف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم التيمي فيما رواه ابن جرير في تفسيره: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. من يأمن البلاء يعني بالشرك بعد إبراهيم. فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه الشرك، فغيره أولى أن يخاف على نفسه الشرك. وقول الناس بلادنا بلاد توحيد أو نحن أهل توحيد من جنس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قولهم: التوحيد فهمناه وأنه من مكائد الشيطان وأعظم الجهل. فإن التوحيد إنما يثبت ببقائه مرتفعا ثابتا راسخا في النفوس، فأما إن كان دعاوى مجردة فإنها لا تغني عن أهلها شيئا. والواجب على العبد مع ما لحق العالم اليوم من تواصل صار فيه الشرك والوثنية منشورة في كل مكان أن يزداد خوفه من الوقوع في الشرك، وأن يعظم في نفسه النفرة منه، وألا يتساهل فيه. ومن أعظم ما يشعل هذا في قلبك ويقوي حماستك أن تعلم أن هذا الذنب هو في حق الله عز وجل، فليس في حق أحد من المخلوقين. وإذا كان المرء إذا لحقه غبن أو نقص أو عيب في نفسه أو أهله أو بلده غضب واحمرت عيناه، فإن الموحد أجدر أن تكون حماسته وغيرته إذا ظهر الشرك وارتفعت ألويته، لأن أهله منازعون لله سبحانه وتعالى في حقه. ومن غار لله عز وجل نصره الله عز وجل وأعلى مقامه في الدنيا والآخرة.